الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بكم. يعني أخذتنا الآيات والسياق وسياقها والحديث القرآني والبيان القرآني إلى أن وصلنا إلى موضوع القتال. يعني شيئا فشيئا أخذتنا الآيات إلى أن جاءت الآية التي يقول فيها الله تبارك وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا الآن دعوة للقتال بلام الأمر مباشرة، والدعوة للمؤمنين لا شك. طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. دائما ننبه المشاهدين والتالين المتدبرين للقرآن أن ينتبهوا إلى الروابط، الأدوات التي تربط فليقاتل في سبيل الله. إذن الفاء مرتبطة بما سبق. صحيح. فيما سبق قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، ثمة منكم فريق يتثاقل ويبطئ غيره. فإذا كان ثمة من يبطئ عن الجهاد في سبيل الله فليقاتل الذين يبيعون الدنيا ويشترون الآخرة. من هذا الباب. وبعضهم قال: إذا علمتم ما سبق مما ذكر في حيثيات الجهاد فليقاتل في سبيل الله الذين تفريعية يشترون. يعني تفريعية، لكن أنا أميل صراحة إلى أن نربطها وإن منكم لمن لا يبطئن. إذا علمتم أن ثمة إن بطأ هؤلاء، إن تثقل هؤلاء وتباطؤوا عن الجهاد، فليقاتل الذين يبيعون أرواحهم لله سبحانه وتعالى. واللام كما تفضلت لام الأمر. ونقول للمشاهدين: الفعل المضارع عندما تدخل عليه لام الأمر يأخذ قوة وتوكيدا، فليقاتل، فلينفق كل، ولينفق كل ذي سعة من سعته، وليأخذوا حذرهم. قرآن يعني بقوة. في سبيل الله أي في سبيل التمكين لدين الله. وقدمها وحقها التأخير. أصل الرتبة. نعم. فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله. شكرا. قدمها ليبين لا تقاتل من أجل دنيا، من أجل أموال، من أجل جاه، من أجل أن يقال شجاع. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. للتمكين لدين الحق. الذين يشرون الحياة الدنيا، الفعل شرى كما تعرف يأتي بمعنى شرى، يعني بمعنى اشترى وشرى، باع وباع، وشروه بثمن بخس أي باعوه. شكرا. نحمل على هذا المعنى القرآني. فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا ويستبدلونها بالآخرة ويقبضون الآخرة. والباء هنا دخلت على الآخرة. نعم، باء العوض. فالذين يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الآخرة، هؤلاء هم المظنون بهم أن يقاتلوا في سبيل الله. إذا كان المنافقون يتثاقلون ويثبطون إخوتهم، فليقاتل الذين يبيعون الحياة الدنيا. دقيقة دكتور، دقيقة بس حتى نفهم الأمر. على يقول الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هنا هم أخذوا الدنيا وأعطوا الآخرة. لا، لأن الباء دخلت على الآخرة. جيد. هنا يفسر الفعل بالاستبدال، يستبدلون الحياة الدنيا بالآخرة بهذا المعنى. ويشرون بمعنى يبيعون الحياة الدنيا. واضح؟ بالآخرة التي يفضلونها. المعنى الثاني موجود عند المفسرين، يشرون بمعنى يشترون. واضح؟ الخطاب للمنافقين. يعني الفاعل إما أن تكون الذين الذين اسم الموصول، إما أن يكون فاعلا فهو للمؤمنين، شكرا، يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الآخرة، إما أن يكون مفعولا لا، إما أن يكون المنافقون هم الفاعل، فليقاتل في سبيل الله هؤلاء الذين يشترون الحياة الدنيا ويريدونها ويبيعون الآخرة. يدعو المنافقين للقتال؟ نعم، والمنافقون ألم يكونوا في الصف المسلم؟ ألم يقل وإن منكم لمن لا يبطئن؟ ألم يقل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ فهؤلاء لماذا لا يتقون الله في أنفسهم وليقاتلوا؟ فإذا كان يسرون بمعنى يبيعون الخطاب للمؤمنين، وإذا كان يسرون بمعنى يسترون فالخطاب للمنافقين. وانظر إلى جمال القرآن في استعمال الفعل سارة ليفيد المعنيين. طب هذا كلام جميل جدا. بالآخرة أي الذين يفضلون الآخرة على الدنيا. واضح. أنا كنت أتخيل الآية، كيف لو جاءت الآية بفعل الأمر الصريح وليس بفعل المضارع الذي لحقته لام الأمر؟ جيد. لاختلف التركيب تماما. طبعا، لأنه لو قال فقاتلوا في سبيل الله الذين يشرون كذا كذا اختلف التركيب، اختلف المعنى. هنا كان المفترض يقول فقاتلوا في سبيل الله يا أيها الذين تشرون الحياة الدنيا بالآخرة مثلا. فالعلماء قالوا الفعل شرى، لكن الغالب أستاذ محمد دائما نحن نقص على الغالب، الغالب في القرآن وشروه بثمن بخس باعوا. أي هنا الأفضل أن نقول أنا صراحة أميل إلى هذا المعنى، الذين يبيعون الحياة الدنيا ويستبدلونها بالآخرة، هؤلاء هم المظنون بهم، ولا تتكئوا على المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. والدليل سيأتي الكلام. طيب، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. نعم، جملة شرطية أتت مع متفرعة على ما بعد. ومن يقاتل هنا يعلمنا يقول والذي يقاتل في سبيل الله، لم يقل في سبيله. في سبيل من؟ في سبيل الله، إظهار لبيان أنك تقاتل في سبيل التمكين لله. النتيجة كيف تكون؟ فيقتل أو يغلب. لكن هذا ليس جواب الشرط. لا، مازال جواب الشرط، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن انظر إلى من يقاتل في سبيل الله في معركة الإسلام مع الكفر مع الشرك مع أعداء الإسلام فيقتل أو يغلب. الحقيقة هنا النتيجتان، النتيجة الثالثة لم تذكر. يقتل شهيدا أو يغلب وينتصر أو يغلب ويؤخذ أسيرا. المعركة فيها ثلاثة أشياء. صحيح. إما أن تغلب، وإن أما أن تموت شهيدا، نتكلم في معركة الإسلام، أو أن تؤخذ أسيرا. لكن جرت العادة أن يقال والله إما النصر أو الشهادة. جميل، هكذا جرت العادة يعني. جميل، وهذا القرآن يركز على، لأن هذه هي النتائج المرجوة في الإسلام. إما أن تعز نفسك بالشهادة أيها المسلم، وإما أن تعز دينك وتغلب وتنتصر لدينك. فيقتل فينال أجر الشهداء، أو يغلب فيجلب الغلبة والنصر والفوز لدين الله. جيد، الآن نناقش من الناحية اللغوية. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل أو يغلب. لم يقل أو يقتل، لأن الإسلام ليس من همه أن المسلم يقتل الأعداء. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو ما قال فيقتل أو يقتل. لا، لأن الإسلام لا يهمه أن المسلم يقتل أعداءه، الإسلام يهمه أن المسلم ينتصر لدين الله ويعز دين الله. ليس القتل هدفا في حد ذاته. جيد، أما قضية يغلب فلم يذكرها، لأن أيضا النفس المسلمة وأي نفس، والله يقول الشريف الأبي كما تفضلت، إما أموت سبيل الله أو أنتصر، أما أن أقع بين أي أعدي الأعداء أسيرا هذه مصيبة عظيمة، فلم يذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، الجواب جاء مقرونا بسوف. نعم. التي تفيد التنفيس والتسويف والاستقبال. جميل. طيب، في آية أخرى قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه. نعم. ما قال فسوف يؤتيه، قال فسيؤتيه. والحديث حول سوف والسين كثير، وأن السين أصلها من سوف واختصرت كثير، لكن الدلالة هل تختلف؟ الدلالة بارك الله فيك، الغالب عند النحاة والمفسرين أن السين للتنفيس وسوف للتسويف، والتسويف يقولون أبعد، وإن كان ثمة رأي يقول متساويان، لكن سوف كثرة الدلالة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فسوف وأعطيه أجرا عظيما مؤكدا في المستقبل، ولأن الآخرة متى هنا فسوف أعطيه أجرا عظيما، متى؟ في الآخرة. في الآخرة، الآخرة قريبة أم بعيدة؟ لا زال. جيد، لا يزال. لا يزال. الذي يجاهد يقال له سنؤتيك الآن فورا أم سوف نؤتيك حتى يطول عمره، يعني الحالة النفسية فسوف. أما أنت لما تكلم تقول ومن أوفى بما عاهد وفى بما عاهد فسيؤتيه، هنا قرب له نتيجة الوفاء، كأنه في الدنيا سيؤتيه، كأنه سيعطيه بعض الخير في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فسوف حتى تطول الآمال في سبيله. وإن كان الحديث حول يعني عدم وجود دلالة مختلفة كذلك يعني لا يختلف، لا يختلف، أقصد المعنى هنا الكلي لا يختلف. فسوف نؤتيه نحن بعظمتنا أجرا، وأي أجر؟ نكرة تفيد التفخيم، عظيما وأية عظمة، ويكفيك أن الذي يقول أجرا عظيما هو الله تعالى، فلك أن تتصور العطاء بعظمة المعطي سبحانه وتعالى. طيب من ناحية المعجمية، لماذا اختار لفظة يغلب؟ ونحن نعلم بأن المعركة فيها ألفاظ كثيرة، ينتصر، ينهزم، ينهزم في الجهة الأخرى، لكن هنا قال فليقاتل، وهذا وهذه لفظة متعلقة بالقتال وبالمعركة، فيقتل، فيقتل أو يغلب، ما قال أو ينتصر. لماذا الغلبة؟ الغلبة بارك الله فيك، أولا هي الاستقراء القرآني مستعملة في المعارك، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت ولم يقل هزمت، نحن في تعبيرنا البسيط نستطيع أن نقول هزمت. صحيح. أما غلبت الروم، الغلبة هي يعني تصوير فعل حتى يكون هدفا يسعى إليه المجاهدون المقاتلون في سبيل الله، إما القتل وهو الفوز بالشهادة، وإما أن يغلبوا الأعداء الكافرين المشركين. لا أستطيع أن أعطيك أكثر من هذا، لكن أقول لك الاستقراء القرآني يفضل الغلبة، وربما ربما الغين واللام والباء فيها لطيفة من اللطائف الداخلية، لأن في القرآن كذلك لا غالب إلا الله. طبعا نعم، يعني حتى في حق الله والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. جيد، ممتاز، هذه لفتة. ولو أننا بحثنا ممكن أن نستقري الغلبة في القرآن ربما تعطينا معنى إضافيا. طيب الآن القرآن في البداية تحدث حول الأمر بالقتال باستعمال لام الأمر والفعل المضارع، الآن تحول إلى أسلوب جديد. هذا هو الجمال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وهذا استفهام تعجيبي من أمرهم، وهي معطوفة بماذا؟ بالواو. بالواو نعم. إذن ثمة فاء محذوفة وثمة محذوف. لما قال لهم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فما لكم لا تريدون الأجر العظيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. لابد كن الواو عاطفة عن كلام محذوف، وإلا لا يصح. العربية علمتنا هذا، والقرآن نزل بلسان عربي. إذن فما لكم لا ترغبون في الأجر العظيم، ورغبهم، وما لكم لا تقاتلون يا سيدي اترك الأجر العظيم في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هو يعطيهم مسوغات حتى يحركهم، هذا المعنى. من ناحية اللغوية ما لكم مبتدأ وخبر، ما لكم مبتدأ وخبر، أو تقول ما بكم، يعني هنا ما موصولة، ما استفهامية، هذه استفهامية تعرف في محل النص. نعم، اسم استفهام، اسم استفهام. نعم. ولكم خبر. لا تقاتلون جملة فعلية في محل نصب حال، ما لكم غير مقاتلين. كأنك تقول ما لي أراكم غير مقاتلين ولا مستعدين لجهاد أعدائكم. لا تقاتلون جملة حالية عند جميع النحاة والمفسرين. في سبيل الله، جيد فهمناها، والمستضعفين، كيف عطف المستضعفين على في سبيل الله؟ لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. شكرا يعني؟ لا لا يوجد إلا هذه. هناك من قدر شيئا آخر حال الحالية، لا، وقال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وتخليص المستضعفين وإنجائي وإنقاذي. تأويل. لكن أنت ما وقعته هو الأصوب في القرآن، في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. من هم المستضعفون؟ الذين بقوا في مكة من المؤمنين رجالا ونساء وأولاد صغار ولدان، وكانوا ضعافا. أنت هل تظن أن كل من آمن في مكة هاجر إلى المدينة؟ إذن لفرغت مكة من أهلها، إذن لفرغت مكة، هناك الذين ظلوا. ولكن الإسلام بدأ يقوى في المدينة المنورة، فالله تعالى يريد أن يرغبهم ويسوغ الجهاد حتى ينقذوا إخوتهم وحتى يذهبوا إلى فتح مكة. فما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله، واحد، والمستضعف في سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء. هذه فهمناها، مؤمنون رجال مؤمنون نساء. جيد، لماذا أضاف الولدان؟ الولدان جمع وليد، الحديث الولادة يعني. جيد، وليد صغير، حديث ولادة، ووليد قد يكون وليدا سنة سنتين ثلاثة. قال بعض الأئمة، قال يريد أن يبين مدى بشاعة ظلم المشركين حتى طال ظلمهم الولدان. لا إله إلا الله. يعني ظلموا الرجال الذين آمنوا، عذبوا شو اسمه الصحابي عمار بن ياسر، قتلوا أمه، صحيح؟ لكن ما ذنب الولدان؟ ماذا الولدان الذين لا يفقهون ويضربونهم ويضيقون عليهم. فلتبشيع موقفهم أضاف الولدان. لا، ثمة معنى آخر، المسلمون كانوا يستنصرون بولدانهم، لولا ماذا يقول شيوخ ركع أي كبار وبهائم رتع وأطفال رضع لصببت عليكم العذاب صبا، ننتصر عندما الكل يرفع يده. ففي سبيل إنقاذ الرجال والنساء والولدان، أكمل لي من فضلك. الذين، دقيقة، أنا أريد فقط أن أقف عند المستضعفين. نعم، لماذا هذا الاشتقاق المستضعفين؟ الذين استضعفهم صناديد الشرك والكفر. لكن هذا ليس طلبا، المستضعف هنا ليس من باب الاستفعال، الطلب. أنا معك، لو قلنا استضعفه يعني عده ضعيفا أو طلب ضعفه يجوز، أو من حيث المبالغة لسه. أو من المبالغة، ما نقول لك عده ضعيفا ومبالغة في الاستضعاف، أو طلب ضعفه يجوز أيضا، وهي يعني المعنى الثاني وجدتها عند المفسرين. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الذين أراد المشركون ضعفهم واستضعفوهم، بمعنى رأوهم ضعفاء، يعني كان بالإمكان يقول في سبيل الله والضعفاء من الرجال. جيد، الضعفاء من الذين استضعفهم؟ هذا، هل هم ضعفاء في ذاتهم أم استضعفهم المشركون بأموالهم وحديدهم وصولجانهم؟ أنت معي؟ ليبين أثر الشرك عليهم، فاستعمل اسم المفعول، مستضعف اسم مفعول. نعم، جيد. طيب الآن الذين يقولون، هذه بدل صحيح؟ بدل أو صفة. نعم نعم، أو الصفة. نعم. الذين صفتهم يجوز، أو الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الله، ليحرك الله تعالى نفوس المؤمنين. تخيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب في المدينة، وقل انظروا إلى مستضعفين من أبناء جلدتكم في مكة المكرمة، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، يدعون ويتضرعون يا ربنا أخرجنا من هذه القرية. قال العلماء القرية هنا مكة. جيد، الظالم أهلها، هذا يسمى النعت السببي. نعم، النعت السببي في كل القرآن أستاذ محمد، في كل القرآن. قل وكم من قرية كانت ظالمة، هي الظالمة، طبعا التعبير عن القرية والمراد الذين أهلها. شكرا، يعني هذا مجاز مرسل، علاقته المحلية، محلية. نعم، ذكر المحل وأراد الحال. وكم من قرية بطرت معيشتها، القرية بطرت، قرية عتت عن أمر ربها، وكثير موجود. وكم أهلكنا من قرية ظالمة، وصف القرية بالظلم. إلا هنا قال يعني أهلها ظالمين. لماذا؟ وصف الأهل بالظلم. لماذا؟ تكريما لمكة عليها، تكريما لمكة. تعظيما لمكة، لم يقل أخرجنا من هذه القرية الظالمة. والله تعالى لا ينسب ظالمة لمكة المكرمة حتى لا يرتبط ذلك في ذهنك وذهني مكة، لا، الظالم أهلها المشركون، أما هي فهي مبجلة ومكرمة الوحيدة في القرآن، وهذه من لطائف التعبير القرآن الدقيق. أما لو سألتني الظالم أهلها من ناحية العربية، نعم نعم، القرية الظالم صفة، والنعت لابد النعت أن يطابق ما قبله، صحيح، المفترض القرية الظالمة، لكن لأن الفاعل اسم الفاعل للفاعل لاسم الفاعل الظالم، أهلها فاعل لاسم الفاعل الظالم، أصل الكلام من القرية التي ظلم أهلها، واسم الفاعل يعمل كعمل الفعل. جميل، ولكن أقل منه درجة أو رتبة. رتبة، أخرجنا من هذه القرية التي يظلم أهلها. لا، الظالم أهلها، فهو نعت لأنه انقطع فيسمونه النعت السببي، وأهلها فاعل له. لكن الجمال في عدم نسبة الظلم لمكة المكرمة، وهذه ليكن في علمك، أنا يوما ما أخبرتك وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي القرية التي أخرجت؟ مكة. لم يقل من مكة التي أخرجتك، لو قال مكة التي أخرجتك أي مسلم الآن في العصر الحديث ولا يقرأ يقول سبحان الله مكة أخرجت، ترتبط في الأذهان فأبعدها بكلمة عامة. واضح؟ فهذا دائما من التفسير النفسي في القرآن الكريم. يقول الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا، نعم واجعل لنا، طبعا أحيانا الظالم أهلها هنا الاسم الفاعل عمل في فاعله، صحيح، أهلها، وأحيانا يتعدى ويعمل كذلك في مفعول، نعم، لكن هنا لم يأتي مفعول. الظالم أهلها ظلموا أنفسهم. طيب، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ثم الدعاء الثاني يا ربي آمنا بك اجعل لنا من لدنك من يتولى أمرنا، يعني قائلين. أو داعين. نعم هما بمجرد ما قال ربنا أخرجنا، هذا الدعاء الأول، وقائلين واجعل لنا من لدنك، ها اجعل لنا يا ربي وليا، ما هو الولي؟ الذي يتولى أمرك، شكرا، ويكون قريبا منك، الولي، وليك، من يلي أمرك، ووليه يعني جاء بعده. ولذلك الله ولي الذين آمنوا ويتولى شؤونهم ويدبر، وهو قريب منهم. فولي الأسرة من هو؟ أقرب واحد في الأسرة ويلي أمره. وولي العهد هو من يلي العهد بعد الحاكم مباشرة. شكرا. إذن اجعل لنا من لدنك وليا عامة، واجعل لنا من لدنك نصيرا، لماذا لم يقل وليا ونصيرا؟ واجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا، أولا للإلحاح في الطلب، والله تعالى يريد أن يتضرع بين يديه المسلمون، واحد. اثنين، النصير هو مبالغة من ناصر، ناصر نصير نصار مثلا، جيد، لماذا قدم الولي على النصير؟ أقوى. وثانيا اجعل لنا وليا، ومن شأن الولي أن ينصرنا، يعني الولي بطريقة آلية لابد أن ينصرك، فيا رب أوجد لنا وليا يتولى شؤوننا، وهذا الولي يكون من أمره أن ينصرنا. نأتي الآن إلى شيء آخر، اجعل لنا وليا من لدنك، لا اجعل لنا من لدنك وليا، أخر المتعلق وقدم المفعول به، لا قدم أخر المفعول به، آسف، نعم. وقدم الجار والمجرور، نعم وقدم الجار. أولا هذا فيها توحيد، اجعل لنا من لدنك أنت يا ربي لا من غيرك، نحن نريد ولايتك أنت، أنت وحدك الناصر، أنت الذي تتولانا وترسل إلينا من ينصرنا، لا من غيرك، لا نطلب الولاية من غيرك. وبعدين احنا قلنا من لدنك أفخم، صحيح، لم يقل من عندك، من لدنك، عطاء رباني من لدنك وليا، وأعطينا ولي نصيرا. العلماء قالوا قيض الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وعاد الأمن إليها ونصرهم الله نصرا مؤزرا. يقول العلماء أيضا ولى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد، وكان من ألطف المسلمين وأرقهم وأنصفهم وأعدلهم، وتولى شؤون مكة وأصبحت ظاهرة بالإسلام والقرآن والخير. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لما كان السياق في الحديث عن المجاهدين، واختلط الأمر بين المؤمنين المخلصين والمنافقين، أعطانا قاعدة الآن، نقطة جملة استئنافية جديدة. القاعدة والأصل أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والأصل أن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أعطى هذه تسمى نظرية، قاعدة توضح الجهاد في الإسلام. عندما ترى المؤمنين فاعلم أن المؤمن الحق يقاتل في سبيل التمكين لدين الله، لا لشهوة ولا لجاه ولا لمصالح شخصية. العكس، والذين كفروا وأشركوا وكذا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ونحن قلنا الطاغوت صيغة مبالغة للطغيان، كل من يعبد من دون الله فهو طاغوت. هذه القاعدة الإيمانية الربانية بنى الله عليها معنى. إذا علمتم ما سبق، إذا علمتم ذلك فقاتلوا أولياء الشيطان. ولا نستطيع أن نفهم إلا هو قال لك افهموا مني هذه القاعدة. الأصل أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والأصل أن الذين كفروا يعبدون الطاغوت ويقاتلون في سبيله. إذا اتضح لكم ذلك فقاتلوا أولياء الشيطان. يعني بدر في ذهني سؤال. نعم. الحديث هنا جاء مفصلا في مسألة القتال. نعم. من الآيات التي بدأت مع بني إسرائيل يعني. نعم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، من هنا يعني. نعم. إلى أن جاء الحديث عن المؤمنين وقتال غير المؤمنين، يعني السؤال الذي يتبادر في ذهني، ما شأن القتال أن يأتي في سورة النساء؟ لأن سورة النساء كما قلنا هي نزلت بعد غزوة، بعد سورة آل عمران، وبعد سورة الممتحنة في السنة الخامسة السادسة السابعة. تلك الفترة كانت مشحونة بعد غزوة أحد التي جاء التعليق فيها على حول غزوة، عفوا، في سورة آل عمران الحديث عن غزوة أحد. إذن هي استمرارية المجتمع الإسلامي. ولماذا هل وضعت الحرب أوزارها في السنة الخامسة والسادسة والسابعة؟ منذ شهر المشركون السيوف ضد المسلمين في غزوة بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم جاءت سميلي المريسيع والمصطلق وكل الغزوات، إلى أن وصلنا إلى فتح الحديبية، ثم فتح مكة، ثم غزوة تبوك، إلى غير ذلك. فالسياق كان فيه، وبالتالي صحيح سورة النساء عالجت المجتمع كما قلنا، والمجتمع فيه مؤمنون وفيه منافقون وفيه مثبطون، فذكرت هذا. وبعدين فيها حديث عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب تسببوا في كثير من المشاكل للدولة الإسلامية تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا القبيل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا، لكن ما توقف، أنا آسف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم أنا آسف. فقط فقاتلوا أولياء الشيطان. من هم أولياء الشيطان؟ الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم أولياء الشيطان. إذن أعطاهم تسجيلين، مرة سماهم يؤمنون بالطاغوت، ومرة سماهم أولياء الشيطان. فأنتم عليكم أن تستعدوا لقتل. جيد، لا تخافوا بطشهم وشوكتهم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في غير القرآن، إن كيد الشيطان ضعيف، صحيح، لكان ضعيفا. ما يجي واحد يقول فقط للفاصلة، لا، يريد أن يبين أصالته في الضعف. ضعيف أزلا وضعيف إلى يوم القيامة، كان ولا يزال ضعيفا. ما هو الكيد؟ الكيد هو السعي عن طريق الحيلة لإلحاق الضرر بالغير. نقول فلان يكيد لفلان، يكيده يعني يحتال من أجل أن يوقعه في ضرر، لكن هذا الكيد المذموم. قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، إلى أسند ويمكرون ويمكر الله ويكيدون وأكيد كيدا وأكيد كيدا آسف نعم نفس الشيء إذا أسند لرب العالمين فهو الجزاء على الكيد ولكن كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا له تدبيرا بالحق. إذن لفظ الكيد يستعمل في الخير وفي الشر لكن الغالب الغالب في الأذى وفي الذم وفي السوء وكيد الشيطان كان ضعيفا وإن كيدكن عظيم للنساء للمرأة التي كادت بيوسف عليه السلام. إذن لكن إذا استعمل على لسان صالح إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ لأكيدن أصنامكم وأدبر كيف أحطمها. فهذا كيد مقبول وممدوح في الإسلام. نعم لكن لا علاقة لها بالاقتراب من من من كاد يكاد من كاد يكاد من فعل الأوشك وكاد أظن هذا أصل آخر. يعني تعرف ابن فارس مرات يقول لك الكلمة لها أكثر من نعم أصل نعم نعم فأظن أن الاقتراب مع كاد كاد يكاد غير كاد يكيد أصلا هذه يكيد وهذا يكاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. بعد كل الصفات المنافقين التي ذكرها سبحانه وتعالى الذين يتثاقلون عن جهاد عدوهم ويثبطون غيرهم واحد بعد ذكر المرغبات في القتال فليقاتل في سبيل الله وتريدون الأجر العظيم ومن أجل الضعفاء والمستضعفين هنا قال له تعال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا. يعجب الله تعالى نبيه من الذين قيل لهم كانوا يقولون يا رسول الله ائذن لنا في القتال في مكة من ضعفاء المسلمين كثيرون يتمنون لقاء العدو فإذا كتب عليهم جبنوا. هنا قال تعال معي مثل ما نقول أنا وأنت ألم ترى ألم تبصر ألم تنتبه إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم معنى هؤلاء كانوا يريدون ماذا كانوا يريدون أن يقاتلوا ائذن لنا يا رسول الله ائذن لنا والرسول صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بذلك. لما ذهب إلى المدينة واستقر الأمر وكون دولته هنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وبأنهم ظلموا فيجوز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم. فلما كتب عليهم القتال وفرض عليهم ما النتيجة؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هنا اختلف العلماء قالوا هل هذه في المنافقين أم في المسلمين؟ المنافقون قولا واحدا كثيرون يقول يا نبي الله لماذا لم تأذن لنا لماذا كذا فإذا كتب القتال هربوا وفروا. لكن الرأي الأصح أيضا أن كثير من المؤمنين بالصفة الجبلية حب الحياة وكره الموت خشوا من القتال وهذا ذكره كثير من المفسرين. الدليل أن في يعني الخطاب لهم وبعضهم قال نزلت في عبد الله الرحمن بن عوف وبعض المسلمين ولكن عبد الرحمن بن عوف من المبشرين لأن إلى الذين قيل طائفة كفوا أيديكم في مكة لما جاء القتال في المدينة بعضهم خافوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وفرضته علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب هي كلها الدنيا 60 سنة 70 80 أجل قريب حتى نموت حتف أنوفنا ولا نموت نقتل في القتال في المعركة. بقي أن أشير هؤلاء المستعجلون ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فضلك كفوا أيديكم نعم في البداية قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا هو في المرحلة بناء العقيدة قال كفوا أيديكم مدام الآخرون لم تواجههم ولم يواجهوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا التركيز على هاتين العبادتين؟ إقامة الصلاة هي العلاقة بين العبد وربه سبحانه تنظف القلب وتطهره وتربط العبد بالحق سبحانه وتعالى. آتوا الزكاة العلاقات الاجتماعية والإحسان إلى الخلق. إذن أحسنوا علاقتكم بالله وحسنوا علاقتكم بالبشر تستعدوا لتصبحوا مؤمنين تستطيعون المواجهة. والله أقول أنا سمعت يعني أحد العلماء إقامة الصلاة سيدنا محمد هل قال لهم وصلوا أم أقيموا الصلاة أقيموها حق قيامها نعم أقيموها حق قيامها بأركانها وفرائضها وخشوعها وكذا. يقال عالم جليل، وهذه حقيقة حقيقة، عالم جليل يعني في أوروبا كان، فطلبت منه جهة معينة أن يلقي لهم في رمضان بعد التراويح درسا حول الصلاة ويرغب في الإسلام والشباب وكذا وكذا، وجاءه الناس من كل حدب وصوب، عالم جليل. فلما الكل ينتظر مع الدعايات مع القاعة مع كذا، جاء هذا الرجل وأتى بحقيبة كبيرة وضعها، السلام عليكم، استخرج أوراقا قصيرة وبدأ يخطب فيهم، قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الخشوع واجب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كذا، شكرا لكم السلام عليكم، عندي موعد آخر أهم من هذا الموعد فسامحوني، وخرج والناس كلهم ينظرون نظر المغشي عليه المتعلم، ما الذي فعل هذا؟ عالم جليل، تركهم دقيقتين ثلاثة وخرج ونزل إلى آخر المصعد، ثم عاد وقال لهم استمعتم إلي لعلكم غاضبون مني، كلنا نفعل ذلك مع الله كل يوم، وعندما نصلي ننقر هكذا ركعتين أو أربع ركعات، عندي موعد مهم ولا نقيم الصلاة. وأعطاهم درسا في الصلاة والخشوع، أصبح الناس كلهم تبدلت حياتهم رأسا على المسلمون مطالبون أن يقيموا الصلاة، إقامة الصلاة، قراءة القرآن، التدبر، الله أكبر كل من كل شيء. أنت عندما تقول التحيات لله أنت تحيي رب العالمين، الصلوات لله، عندما تحيي النبي تقول السلام عليك يا أيها النبي أنت مستيقظ، السلام علينا وعلى عباد الله، كيف تقرأ الحمد لله، كيف تعظم الله. للأسف المسلمون أفضوا الصلاة. أنا قرأت كتابا في هذا صراحة وهو حقيقة، نحن مهملون لإقامة الصلاة. اثنين، لو أن المجتمعات تتكاتف في الزكوات والصدقات والإنفاق والله ما تغلب علينا أعداؤنا. طيب، يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم، إذا كما تعلم إلى فريق منهم فجائية، شكرا، يتفاجؤون كيف كتب علينا القتال. إذا فريق أم كلهم؟ فريق، هذا يرجح أن عدد من المؤمنين مثل أبي بكر وعمر و فريق من الضعفاء أو فريق من المنافقين يخشون الناس كخشية الله، أضف لي بعدها أو أشد خشية. جيد، أو هذه تفيد الإبهام في حق رب العالمين أم في حق البشر؟ الله يعلم بأنهم يخشون كخشية الله أو أشد خشية، لا، هو في حق البشر، فإنهم يخشون الناس والمشركين، فإن شئت أن تراهم كخشية الله أو إن شئت رأيتهم أشد خشية، أنت معي؟ فهنا أو تفيد التنويع وليس الشك، الله تعالى لا يشك في شيء، ليس التخيير يعني، التخيير والتنويع، فأنت إن شئت رأيتهم يخشون الناس كخشية الله كما يخشى المسلمون الله، وإن شئت رأيتهم أشد خشية. ما تأتي بمعنى بل؟ يعني كأنه يترقى، نعم، يعني ممتاز، كخشية الله بل أشد خشية، هذا معنى ثالث. هذا معنى ثالث، وبعضهم يقولون الإبهام في حق المخاطب. ذكرني، 100,000 أو يزيدون، كأن الرائي إذا رآهم قال 100,000 أو يزيدون. الشك والإبهام في حق المخاطبين لا في حق علم الله، واضح؟ اللي بعدها بارك الله فيك. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذا كان هذا كلام المنافقين فمن سبيل الاعتراض، لما كتبت علينا القتال يا محمد؟ الله تعالى لم يكتب علينا، بل أنت الذي كتبته علينا، أنت معي؟ ولولا أخرتنا إلى فرصة أخرى بعد أعوام. لو كان الحديث من المؤمنين من باب الجبلية والفطرة، الكل يحب الحياة، لماذا المسلمون لا يحب الحياة؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ما هو الأجل القريب؟ إلى أن نموت، وكل أجل آت وقريب. قال المفسرون كلمة قريب للاستعطاف، أصلا حياتنا ما هي؟ 70 80 90 صحيح. فهذا الأجل القريب لما فرضت علينا فيه حتى نموت؟ يظنون أن القتال هو سبب الموت، والله القتال ليس سببا للموت. ذكرني بأحد الشعراء يقول: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. خالد بن الوليد كم معركة وكم غزوة وكم، أين مات؟ على السرير، على فراشه. إذن لا الجهاد في سبيل الله يأتي بالموت ولا النكوص. لا لا، احنا ماذا قرأنا في سورة آل عمران؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز إليكم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم نعم. يعني أنت تشارك أم لا تشارك؟ الآجال بيد الله. طيب، هنا لولا التحويضية صحيح؟ شكرا. هلا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل. قل لهم يا أيها النبي، يا من قالوا عنك، يا من قالوا عنك لما تولدنا المقاتل وإلى الردى وإلى القتل، قل لهم متاع الدنيا قليل. أردت خلاصة الدنيا؟ هذه آية، هذه آية تعبر لك عن كل الكون. متاع الدنيا قليل. متاع أم نعيم؟ متاع. ما هو المتاع؟ هو انتفاع ممتد إلى وقت محدد. المتاع، أنت عندك متاع في البيت صح؟ صحيح. تستفيد من هذا الكرسي، من هذا الطاولة، من هذا التلفزيون سنة 15، لكن قليل. لا، والقرآن يقول نمتعهم قليلا. جيد، دائما المتاع قليل، لكن نعيم نعيم دائم. اقرأ القرآن، نعيم مقيم. النعيم يكون في الآخرة، والمتاع تستمتع به في الدنيا. فقل متاع الدنيا قليل وأنا أريدكم أن تعيشوا عيشة أطول وأعظم وأحسن. اللي بعدها من فضلك، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. جيد، الآخرة الدائمة السرمدية خير لمن اتقى. جيد، وشر لمن عصى. أين نقرأ وشر لمن عصى؟ محذوفة. محذوفة، نعم. خير لمن اتقى وشر لمن عصى. الآخرة أدوم وهي سرمدية، فلماذا تتشبثون بالدنيا الفانية؟ كل هذه الآيات أستاذ محمد تحبب على تطبيق كلام الله وعدم الخوف. نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، لما كان هذه آيات أستاذ محمد تصحح التصور. ماذا كان يظن المنافقون؟ أنهم إذا شاركوا في الجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يموتون. ضعفاء المسلمين نفس الشيء. قال لهم قل متاع الدنيا قليل. المشاركة في الدفاع عن الدين لا تقرب الآجال، والبقاء في البيوت لا يؤجلها ويؤخرها. ثم اعلموا أينما تكونوا يدرككم الموت. يعني ما في فائدة من الجلوس أو الهرب أو غير ذلك. سيأتي وقتك. هل يدفع الموتى حراس كما قال العلماء؟ أبو العتاه يقول لا جند ولا حرس، في أبيات جميلة. أينما يريد أن يصح. يا من تظنون أن مشاركتكم ستقدم الموت، لا يدفع الموت أحد. ذكرني ببيت الهذليين، إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. أينما تكونوا يدرككم الموت، طبعا دي جملة شرطية. نعم. أينما تكونوا، الجواب يدرككم الموت، هو الذي يدرككم. جيد، ولو كنتم أين؟ في بروج مشيدة. البروج هي القصور المرتفعة، وتسمى بروجا لأنها واضحة. ما معنى تبرجت المرأة مثلا؟ تزينت وظهرت، وهي جمع برج. جمع برج. والبروج هي المباني المرتفعة المشيدة. ومن التبرج، ما معنى التبرج؟ الظهور. ولا تبرجنا، أي ولا تظهرنا بمظاهركن الداخلية. والبروج ظاهرة للعيان. ومشيدة من الشيد وهو الجص. وشيد يشيد بنا. أصل الشيد الجص، تعرف الجص؟ نعم نعم. وهي بروج مزوقة مشيدة. الله تعالى قال أينما ارتفعتم في بنيان أو انخفضتم فالموت يدرك الجميع. طيب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والحديث هنا للجميع، للجميع لكن بصيغة الخطاب. نعم. ثم قال وإن تصبهم، بالحديث بالغيبة. نعم. وإن تصبهم حسنة، كان في التفات، في التفات للمنافقين على وجه، على قول واحد هنا، وإن تصبهم حسنة خصوبة، عفوا خصب، مال، غنائم، خير جاءهم، يقول هذه من عند الله. انظر ماذا يقول أهل النفاق، إذا أصابتهم سراء وخيرات وبركات وغنائم، هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي بلية مصيبة، يقولون هذه من عندك. لا حول ولا قوة. أن المسلمين يوزعون، يعني يوزعون، يوزعون، لكن انظر يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابهم خير وسراء وغنائم قالوها لله، هذا من عند الله. نعم. وإن تصبهم سيئة من عندك يا رسول الله. لا حول ولا قوة. ذكرني بالآية، أنا كتبتها هون لا أدري. نفس الشيء، ماذا قال أهل الكتاب لموسى عليه السلام؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا بك وبمن، يتطيرون بالرسول، والرسول مصدر كل خير ورحمة. وإن تصبهم سيئة مصيبة، يقول هذه من عندك، ما بما أجابهم الله تعالى؟ قل كل من عند الله، خيرا كان أو شر، بيدك الخير وبيدك كل شيء، ما يقدره الله لك من حسنة وما يقدره لك من سيئة فهو في صالحك لو كنت تعلم. إذن القضاء، الحياة، الكلام عن القضاء والقدر في البلاء والخيرات والامتحانات، قل فما كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تفرع عن الكلام السابق، فما لهؤلاء القوم من المنافقين وغيرهم لا يفقهون حديثا. أنا أقرأ، ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، لا، لا يكادون يفقهون، لا يقتربون من الفهم. هؤلاء تخفى عنهم كل قضايا الإسلام الواضحة، العقيدة، القضاء والقدر، لا يفقهون أن الكون بيد الله، وأن الله هو المتصرف المدبر للكون، الباسط الخافض المعز المذل، لا يكون شيء في الكون إلا بيد الله. فما لهؤلاء القوم، لم يقل لا يفقهون، ما معنى يفقهون؟ يفهمون، يفهمون، ولكن الفقه هو فهم عميق، الفقه هو فهم عميق، لا يقتربون أن يفهموا شيئا من حديث الله سبحانه وتعالى، وبالتالي المنافقون تصوراتهم كلها منقلبة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه قاعدة عامة تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل البشر. ما أصابك من حسنة فمن الله، من خير، من مال، من صحة، من أي، من فضل في الأولاد فمن الله. ما أصابك من سيئة، من بلية، من مرض. الحديث هنا للرسول صلى الله عليه وسلم وللعامة، للرسول صلى الله عليه وسلم وللجميع، وللجميع، خطبت الأمة في شخص نبيها. لكن من يرى هذه الآية يجد أنه اتفاق بين هذه الآية وبين قولهم، هم قالوا من عند الله الحسنة. نعم. والسيئة قالوا من عندك، فإذا نفس الكلام. لا، هم يتطيرون من النبي، لكن هذه قاعدة عامة لكل البشر. الحسنة والسيئة هنا ليس الحسنة والسيئة المعاصي، حسنة خيرات، وسيئة من بلاء، فاعلموا أن هذا البلاء من عند أنفسكم بما كسبت أيديكم. يعني إنسان، سامحني، يعني لا يلبس ثياب في البرد الشديد وأصابه مرض، من نفسك، لم يأخذ الأسباب. جيد، إذن هذه قضية، الله تعالى تعرف ماذا يريد، يريد أن يعيدهم إلى الأسباب. القضية أصابكم بلاء يا أخي من أنفسكم، أصابكم خيرات بتقدير الله والبلاء بتقدير الله، فاعلموا أن القضاء والقدر بيد الله، كل من عند الله. بعد ذلك ماذا قال؟ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك للناس رسولا مبينا الحق من الباطل والخير من الشر إلى غير ذلك، وكفى بالله شهيدا على رسالتك وعلى نبوتك. هذا كلام كله يصحح المعتقدات والتصورات الإسلامية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.